وارزقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فالحافظ رحمه الله بعدما فرغ من الكلام عن الأحاديث الواردة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يكبر وكيف كان يركع وكيف كان يسجد وماذا كان يقرأ، ثم ختم ذلك بإيراد الأحاديث الدالة على خروجه صلوات ربي وسلامه عليه من صلاته بالتسليم، يشرع بعد ذلك في بيان الأذكار الواردة بعد الخروج من الصلاة. نعم، راوي هذا الحديث هو أبو عبد الله، وقيل أبو عيسى المغيرة ابن شعبة ابن أبي عامر الثقفي رضي الله عنه، وقد أسلم عقيب غزوة الخندق، وقيل بل أسلم قبيل الحديبية، قبيل عمرة الحديبية، وكان من دهات العرب وحكمائها، وقد ولي الكوفة في زمان معاوية رضي الله عنه، وكانت وفاته بها سنة 50 أو سنة 51. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر. والدبر أيها الإخوان هو نقيض القبل، الدبر نقيض القبل، ويقصد به عقب الشيء وآخره. كان يقول دبر كل صلاة، وفي بعض الروايات عند البخاري دبر كل صلاة مكتوبة، والمطلق يحمل على المقيد، يعني هذا الذكر مطلوب بعد الصلوات الخمس المكتوبات. كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قوله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله، هذه الكلمة المباركة التي بعث الله بها سائر الأنبياء والمرسلين: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكلمة الإله كما مضى معنا الكلام مرارا هي على وزن فعال بمعنى المألوه، كلمة الإله بمعنى المألوه أي المعبود، والإله بمعنى العبادة. ولذلك قوم فرعون قالوا لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، في بعض القراءات ويذرك وإلهتك أي وعبادتك. فالله جل جلاله إله بمعنى مألوه، كما قال جل من قائل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في الأرض ومعبود في السماء. لا إله أي لا معبود بحق إلا الله. فهذه الكلمة مشتملة على نفي وإثبات. أما النفي فنفي الألوهية عما سوى الله جل جلاله، وأما الإثبات فإثبات الألوهية لله جل جلاله وحده. فكل معبود سوى الله فهو معبود بباطل. إن كان معبودا وهو راض بتلك العبادة فرح بها مغتبط، فهو وعابده في جهنم، كما قال ربنا جل جلاله إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وأما إن كان كارها كالمسيح ابن مريم وعزير والملائكة عليهم جميعا سلام الله، فهؤلاء هم الذين قال الله فيهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وحده منصوبة على الحالية، أي ينفرد وحده جل جلاله بهذا الاستحقاق للعبادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له، هذه الجملة تأكيد له وحدانيته سبحانه وتعالى. وهذا المعنى نجده في القرآن كثيرا، كما في قول ربنا جل جلاله ولم يكن له كفوا أحد، وكما في قوله جل جلاله هل تعلم له سميا، وكما في قوله جل جلاله بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، إلى غير ذلك من النصوص. فقولنا وحده لا شريك له تأكيد لهذا، قولنا لا شريك له تأكيد لتلك الوحدانية. وربنا سبحانه وتعالى نفى الشريك بكل وجه من الوجوه، فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فنفى جل جلاله أن يكون هؤلاء الذين أشركوهم مع الله عز وجل يملكون شيئا، لا يملكون شيئا، فالمالك هو الله وحده. ثم إنهم لا يشاركونه، لا يستقلون بالملك ولا يشاركونه في ملكه جل جلاله. ثم إنهم لا يعينونه كما قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك أي المطلق جل جلاله، فهو المالك وهو الملك وهو الملك. سمى نفسه في القرآن مالكا، وسمى نفسه ملكا، وسمى نفسه مليكا. قل اللهم مالك الملك، ونقرأ في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وتقرأ كذلك ملك يوم الدين، فهو المالك وهو الملك. وقال سبحانه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فهو المالك وهو الملك وهو المليك، له الملك وله الحمد، فهو المحمود جل جلاله، والحمد هو الثناء بالجميل على الجميل، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير معنى أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقد سمى نفسه في القرآن قادرا، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، وسمى نفسه قديرا، وسمى نفسه مقتدرا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وإلى هذا الحد أيها الإخوة الكرام، هذه الجملة المباركة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قالها 10 مرات فكأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، فكأنما أعتق 4 أنفس. ومعلوم أن النفس عتق النفس يعدل صيام 2 شهرين متتابعين أو يعدل إطعام 60 مسكينا. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن من قال هذه الكلمة 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب وكان في حرز من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به أو خير منه إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. ولذلك الإنسان الموفق يحرص على هذه الكلمة المباركة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب 10 مرات، فيكتب له وكأنه أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ولو أن الله زاده توفيقا فقالها 100 مرة فإنه تكتب له 100 حسنة وتمحى عنه 100 سيئة ويكون له عدل 10 رقاب ويحرزه الله عز وجل من الشيطان، يحفظه من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي. ثم بعد ذلك كان يزيد صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فمن شاء الله أعطاه ومن شاء الله منعه، ومن شاء الله أن يعطيه فلا يستطيع أحد أن يمنعه، ومن شاء الله أن يمنعه فلن يستطيع أحد أن يعطيه. ولذلك ربنا جل جلاله قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فالله جل جلاله هو الراحم، هو المعطي وهو المانع. لذلك أيها الإخوة الكرام، من الخطأ الشنيع ما يقوله بعض الناس، فإنهم يقولون: فلان لا يرحم ولا يترك رحمة ربنا تنزل. هذا خطأ، هذا خطأ، فإن الله جل جلاله إذا شاء ينزل رحمته فلا يستطيع أحد أن يمسكها. فهذا الكلام ما ينبغي أن يقال: لا، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وفي هذا المعنى أيضا قول ربنا جل جلاله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم ختم ذلك بقوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والجد كما مضى معنا الكلام هو الغنى والحظ، الغنى والحظ. ولا ينفع يا ذا الجد، يا الله، يا من لك الغنى المطلق والقدرة التامة، يا ذا الجد، ولا ينفع يا ذا الجد منك الجد، يعني ذو الغنى لا ينفعه عندك غناه، لا ينفعه عندك غناه. وكما سمعنا الآن في الصلاة: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ولذلك الله جل جلاله قص علينا في القرآن أخبار ناس كانوا أغنياء وكانوا ذوي عشيرة وأنصار، والله جل جلاله جعلهم من حطب جهنم. ومن هؤلاء قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح وحدها ما كان يستطيع أن يحمل إلا عصبة من الرجال الأشداء الأقوياء، فما بالكم به الخزائن وما تحوي. الله جل جلاله في لمح البصر قال: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ومثله فرعون الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فالله جل جلاله أجرى تلك الأنهار من فوقه وأخذه أخذ عزيز مقتدر. ولذلك نناجي ربنا بقولنا: يا الله يا غني، إن الغني منا لا ينفعه عندك غناه، ما ينفعه إلا عمله الصالح. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى: مشروعية هذا الذكر بعد السلام. الفائدة الثانية: أن هذا الذكر يكون عقيب الاستغفار كما سيأتي معنا، وقولنا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الفائدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هذا الذكر، على هذا الذكر بعد الصلوات المكتوبات، لأن المغيرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة مكتوبة. فهذا يدل على المداومة والاستمرار. ثم الفائدة الرابعة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الذكر لما اشتمل عليه من توحيد الله جل جلاله وإفراده بالعبادة ووصفه بصفات الجلال والكمال، ووصفه بصفات الجلال والكمال. الفائدة التي بعدها: أن هذا الذكر المبارك يغني عما سواه مما اخترعه الناس. هذا الذكر المبارك يغني عما سواه مما اخترعه الناس. يعني الآن أيها الإخوة الكرام، بعض المسلمين الطيبين الذين يواظبون على الصلوات الخمس تجدهم بعد الصلاة يأتون بأذكار لكنها ليست أذكارا مسنونة. مثلا تجد بعضهم يقولون: لا إله إلا الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، أو الأذكار التي تعرفونها على اختلاف الجماعات والطرق وما إلى ذلك. هؤلاء جميعا نقول لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني ذكر قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الناس وأفضل الناس وأطيب الناس وسيد الناس وأقرب الناس لرب الناس صلوات الله وسلامه عليه، ندعه ونستبدل به ذكرا آخر كتبه فلان أو فلان من الناس، لا شك أن هذه صفقة خاسرة، ليست صفقة رابحة بأي حال من الأحوال. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. راوي هذا الحديث هو أبو إسحاق سعد ابن مالك ابن أهيب الزهري، سعد ابن مالك ابن أهيب الزهري خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السابقين الأولين كان تاسع تسعة في الإسلام وقد يقول عن نفسه أسلمت قبل أن تفرض الصلوات وقد شهد رضي الله عنه بدرا وما بعدها ومرض رضي الله عنه في حجة الوداع مرضا شديدا فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقال يا رسول الله قد نزل بي ما ترى وما أراه قد نزل بي ما ترى وما أراه إلا الموت يعني هذا المرض الشديد الذي أصابني ما بعده إلا الموت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بل لعلك تعمر طويلا فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين قالوا هذه السنة بأن الإنسان إذا عاد مريضا فمن السنة أن ينفس له في الأجل يعني حتى لو كان مرضه خطيرا وقد غلب على ظنك أن بعده هلاك تقول له إن شاء الله تشفى وتعافى ويطيل الله عمرك ويحسن خاتمتك وما إلى ذلك من الكلمات التي تزرع في نفسه الأمل وقد حقق الله نبوءة رسوله صلى الله عليه وسلم فعاش سعد رضي الله عنه زمانا طويلا وكان ممن أجر الله على يديه خيرا كثيرا ففتح بلاد فارس كان قائد المسلمين يوم القادسية وهذا الرجل كان مجاب الدعوة قال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة فقال له يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك فعمل بهذه النصيحة رضي الله عنه فكان لا يدعو في شيء إلا استجاب الله له وفي يوم القادسية أصيب رضي الله عنه ببعض المرض فجعل له مقصورة يشرف منها على القتال يوجه الجيش ثم لما وضعت الحرب أوزارها واحد من الناس ممن طالت ألسنتهم وقل ورعهم كتب بيتين من الشعر قال ألم تر أن الله أنزل نصره وسعد بباب القادسية معصم فأبنى وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم يعني هذا الرجل يعرض بسيدنا سعد يقول بأن النصر جاء يوم القادسية نعم ونساء كثيرات رجعن وهن أياما يعني أزواجهن قد قتلوا أما نسوة سعد ما شاء الله ليس فيهن أيم فسعد رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام الذي فيه ظلم بين قال اللهم اقطع لسانه فعلا جاء سهم أصاب هذا الرجل في لسانه سبحان الله مع أن اللسان في الغالب محفوظ في داخل الفم لكن لعله أخرج لسانه لشيء ما فأصابه ذلك السهم وكذلك لما شكاه أهل الكوفة لعمر رضي الله عنه فبعث أبا موسى يسأل الناس ما تنقمون من سعد رجل مفتري اسمه أسامة ابن قتادة قام فقال إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يحسن الصلاة فقال والله إن كنت لأصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركد في الأوليين أو خف في الأخريين ثم قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن فالرجل طال عمره وطال فقره وسقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن كان يجيب في الطريق شغل النساء فكان يقال له اتق الله يعني احترم سنك. فكان يقول أنا شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. وهذا الرجل المبارك رضي الله عنه كانت وفاته سنة 54، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وقد فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، قال له ارمي فداك أبي وأمي. وكان يقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله، يعني اللي عنده خال زي سعد يوريني، هذا خالي، يعني يفاخر به عليه الصلاة والسلام. وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى. لما طعن عمر رضي الله عنه عين ستة ليختاروا من بينهم واحدا، وكان من بين هؤلاء الستة سيدنا أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات. كان النبي عليه الصلاة والسلام دبر الصلوات يتعوذ بالله من خمسة أشياء. هناك قبل السلام كان يتعوذ بالله من كم؟ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة مسيح الدجال. طيب، بعد الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من خمس: كان يتعوذ بالله من البخل، ويتعوذ بالله من الجبن، ويتعوذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر، ويتعوذ بالله من فتنة الدنيا، ويتعوذ بالله من عذاب القبر. هذه الخمسة. اللهم إني أعوذ بك من البخل. البخل أيها الإخوان بضم الباء وإسكان الخاء، وقد يضم الحرفان فيقال البخل، وقد يفتحان فيقال البخل، وقد تسكن الخاء فيقال البخل. فالبخل هو منع ما وجب شرعا أو عرفا، منع ما وجب شرعا أو عرفا. والبخل من مساوئ الأخلاق التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يستعيذ بالله منها. وقد أخبرنا أن البخيل بعيد من الله بعيد من الناس، ونفى هذه الصفة عن نفسه عليه الصلاة والسلام لما جاء أبو عبيدة بمال من البحرين، فجاء الصحابة وأحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فتبسم وقال لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة قد أتى بشيء من البحرين، فقالوا بلى يا رسول الله، قال لهم ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ثم لا تجدونني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، عليه الصلاة والسلام. فالبخل أيها الإخوان من مساوئ الأخلاق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منه. ومن البخل أن يمنع الإنسان زكاة ماله، الزكاة الواجبة. ومن البخل أن يمنع الإنسان النفقة الواجبة، ما ينفق على الزوجة والعيال خاصة عند حصول الطلاق، فإن ناسا لا يتقون الله إذا طلق الواحد منهم امرأته فإنه لا ينفق على عياله منها، حتى تضطر إلى الوقوف أمام المحاكم والشكوى، وقد علم الله من حاله أنه غني موسر، لكنه يأتي ببعض الوثائق وبعض الشهود المزورين ويحلفون أمام القاضي بأن فلانا هذا مفلس وأنه مدين وأنه وأنه، والله يعلم أن الحال بخلاف ذلك، والله لا يخدع جل جلاله. هذا من البخل القبيح المنبوذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من هذه الصفة القبيحة وهذا الخلق السيء. ثم يستعيذ بالله من الجبن. والجبن كالبخل وزنا فعل، والصفة منه جبان، والبخل هناك الصفة منه بخيل، بخيل ويقال باخل. ها هنا الجبان، من هو الجبان؟ هو الهيوب، الهيوب إنسان الذي يتهيب، فيمتنع من الجهاد إذا وجب عليه، ويمتنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو الجبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذا الخلق الرديء، وكان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، كما قال علي بن أبي طالب: ما رأيت أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق واشتدت الحرب نتقي به، فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه، وإن الشجاع منا للذي يحازيه، الذي يكون بحذائه عليه الصلاة والسلام. فيستعيذ بالله من الجبن، ثم يستعيذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر، وأرذل العمر هو بلوغ الهرم، فيعود الإنسان كالطفل في ضعف البنية وخفة العقل وقلة العلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر، وفي بعض الروايات كان يستعيذ بالله من الهرم. الهرم وأرذل العمر هو أن يطول عمر الإنسان بحيث تضعف بنيته ويخف عقله ويقل علمه، يستعيذ من تلك الحال. والإنسان إذا بلغ تلك الحال فإنه يكون عبئا على غيره، يكون عبئا على غيره. النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من ذلك، ثم يستعيذ بالله من فتنة الدنيا. فتنة الدنيا كثيرة، فالمال فتنة، والأولاد فتنة، والأزواج فتنة، والشهوات فتنة، كما قال ربنا جل جلاله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من أن تفتنه الدنيا فيميل إليها وينسى آخرته، ثم يستعيذ بالله خامسا من عذاب القبر. وقد مضى معنا الأدلة القرآنية والآثار النبوية الدالة على أن عذاب القبر حق، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يستعيذ بالله منه. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من البخل، تقدم معنا أن العياذ يفترق عن اللياذ، وكلاهما التجاء إلى الله واعتصام به، لكن العياذ التجاء إلى الله واعتصام به من المكروه، واللياذ التجاء إلى الله واعتصام به لإدراك المحبوب، لإدراك الشيء الذي تحب. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فهذا الحديث يستفاد منه مشروعية الإتيان بهذا الذكر دبر الصلوات المكتوبات. وقد اختلف أهل العلم في المراد بالدبر، بالمراد بالدبر، هل المقصود بالدبر آخر الصلوات قبل السلام، أم المقصود بعدها؟ فبعض العلماء قالوا المقصود بعدها، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد، وهو الحديث الذي سيأتي معنا غدا إن شاء الله. فقالوا هذا التسبيح والتحميد ما يكون إلا بعد الصلاة، فعلم أن الدبر مقصود منه ما بعد الصلاة. وبعض أهل العلم قالوا لا، بل الدعاء والمناجات محلها الصلاة ما تكون بعد، ولذلك قالوا دبر الشيء منه، دبر الشيء منه يعني دبر الإنسان أو دبر الحيوان إنما هو جزء منه، ولذلك قالوا يستحب الإتيان بهذا الدعاء وما كان مثله بعد التشهد قبل السلام، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه ثوبان ابن بجدد، ثوبان ابن بجدد من موضع يقال له السراه بين مكة واليمن، وقد أصيب كسبي في بعض المعارك فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقه، فكان معه يخدمه ويحمل متاعه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا العبد الصالح يروي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا. قال الإمام النووي رحمه الله في الأذكار، قال الأوزاعي وهو أحد رواة هذا الحديث، لما قيل له كيف كان يستغفر قال يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. طيب يا أيها الإخوان، الإنسان في الصلاة في طاعة أم في معصية؟ في طاعة، من أعظم الطاعات، فلماذا يستغفر الله عز وجل بعدها؟ لماذا يستغفر الله بعد الصلاة؟ قالوا يستغفر الله من التقصير، يستغفر الله من التقصير، سواء كان تقصيرا في الباطن أو تقصيرا في الظاهر. أما التقصير في الباطن فإنه يتمثل في الانصراف مع الوساوس والانشغال بالدنيا، وهذا كثير، هذا كثير الآن، كثير من الناس قد لا يدري ماذا قرأ الإمام، وربما يزيد الإمام أو ينقص، فإذا سئل يقول الله ما أدري، إذا قال له الإمام صلينا اثنتين أم ثلاثا يقول والله ما أدري، لأنه لا يبالي أصلا. هذا تقصير في الباطن، وهناك التقصير الذي يكون في الظاهر، فالإنسان قد يقصر في القراءة، قد يقصر في الركوع، قد يقصر في السجود، قد يقصر في القعود، قد يقصر في الانتصاب والاعتدال، قد يقصر في الطمأنينة. ولذلك بعد الصلاة الإنسان ما يظن بنفسه الظنون ويقول أنا والله خلاص يعني صلينا والحمد لله وضمننا، لا، وإنما يستغفر الله. هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما ينصرف من صلاته أول كلمة ينطق بها كلمة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يكررها ثلاثا، ثم يقال اللهم أنت السلام جل جلاله. هذا الاسم ذكر في القرآن مرة واحدة في خواتيم سورة الحشر، ومعنى اسمه السلام كما مضى معنا الكلام أنه جل جلاله قد سلم من النقائص والعيوب، أو أنه السلام بمعنى أن خلقه قد سلموا من ظلمه، ولا يظلم ربك أحدا. اللهم أنت السلام ومنك السلام ومنك السلام، أي نطلب منك السلامة من الآفات والنقائص في الدنيا والآخرة. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت تباركت. ومضى معنا أن البركة هي النماء والكثرة والزيادة. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، يا ذا الصفات الكريمة جل جلاله. كل صفة كريمة فالله جل جلاله هو الحقيق بها. يا ذا الجلال والإكرام أي تكرم عبادك المؤمنين. وربنا جل جلاله وصف نفسه بهذين الاسمين في قوله سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وختم السورة بقوله تبارك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا أي ألحوا وكرروا. الإنسان إذا دعا دائما يدعو بهذين الاسمين: يا ذا الجلال والإكرام. وسمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول: يا ذا الجلال والإكرام، فقال: قد استجيب له، قد استجيب له. حتى قال بعض أهل العلم بأن اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم. طيب، أنبه أيها الإخوان بأن بعض الناس يزيد زيادة ليست مشروعة، فيقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فأحينا ربنا به السلام وأدخلنا الجنة دار السلام. لا، نقتصر على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر الصلوات المكتوبات، فنقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إذن الترتيب أيها الإخوة الكرام في الذكر الوارد بعد الصلاة بأن الإنسان سلم، أول شيء ماذا يقول؟ أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالتهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم بعد ذلك يشرع في التسبيحات، وسيأتي معنا غدا إن شاء الله بأن لها هيئات أربعة كلها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان ينوع بينها فيفعل هذا تارة وهذا تارة. وأسأل الله أن يتقبل منا أجمعين.